بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، والصلاة والسلام على خير الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه الاتقياء الاوفياء الطيبين. اخوة الايمان والاسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحابة الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة، حيث بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. نحييكم من ساحة مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية لقاء ذكر، لقاء فجر، لقاء إيمان جديد من أيام الله تبارك وتعالى. إنه فجر يوم الثلاثاء الموافق للحادي والعشرين من صفر من عام 1432 من الهجرة، الموافق للتاسع والعشرين للخامس والعشرين من يناير من عام 2011. وفي ذلك اليوم صفحات مشرقة من النضال والإخاء والحماس والفداء ودم الشهداء الذين ضحوا من أجل أبناء هذا الوطن الأمة المصرية. إنه يوم عيد الشرطة. في هذا اليوم الطيب المبارك ومن هذه الجنبات الطيبة الآمنة، نتوجه للعلي القدير بأخلص الدعوات بأن يوفقهم الله دوما لحماية إخوانهم في الأمة المصرية، وأن يرعى دائما ربنا عز وجل عزمهم وإرادتهم وإخلاصهم وجهدهم، وكل عام وهم دائما بأمن وأمان وعز ورخاء وخير. يقول صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فاللهم تقبل يا ربنا عملنا وحبنا لعمل هؤلاء الرجال الذين يبذلون جهدهم ابتغاء مرضات ربهم. فيض القرآن يعلمنا ويزكي القلب ويكرمنا. اقرأ واسمع نورا تهنأ بالقرآن ربي يرحمنا. فيض القرآن يجمعنا بالحب وربك يسمعنا. فاقبل يا ربي طاعتنا وارزقنا عفوا يرفعنا من فيض تلاوة آيات وبفضل المولى تجمعنا. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وكالمعتاد نستهل مثل هذه اللقاءات بخير زاد بآيات بينات من القرآن الحكيم الكريم. نفتح المصاحف على سورة القصص، وتحديدا من الآية 29 منصت خاشعين لقارئنا اليوم فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا لعلي آتيكم

Oh, ويوم القيامة هم من المقبوحين وأتبعناهم في لا أتاهم I'm one.